ست سنوات مضت على الحرب في اليمن، حرب عنيفة ومرعبة ومكلفة. الصراع المسلح الذي جاء بعد نحو عامين ونصف على تنحية رئيس البلاد الراحل علي عبد الله صالح كان نتيجة وعنوانا عريضا لفشل القوى السياسية والاجتماعية في وضع تصور شامل لمستقبل الحكم في البلاد. وكان اجتياح المتمردين الحوثيين للعاصمة صنعاء واستيلاؤهم على السلطة بقوة السلاح في 21 من أيلول سبتمبر عام 2014 بمثابة الشرارة التي أشعلت فتيل الانفجار الكبير. كما يخوض التحالف الدولي بقيادة المملكة العربية السعودية منذ آذار مارس 2015 حرباً ضد جماعة الحوثي ذراع إيران في اليمن. لكن منذ أيام قليلة لاح أمل في الأفق وتم نقل كرة السلام في اليمن لملعب الحوثي، إذ أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في 22 من آذار مارس الجاري عن مبادرة سلام سعودية لإنهاء الحرب في اليمن. وأشار الوزير إلى أن هذه المبادرة تنص على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة وإعادة فتح الخطوط البحرية والجوية. في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة سنتحدث عن مبادرة السلام التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية لإنهاء الحرب في اليمن. ماذا تضمنت هذه المبادرة؟ وهل ستكون فرصة أخيرة لميليشيا الحوثي التي ترتهن للنظام الإيراني؟ هل ستضع الحرب في اليمن أوزارها عما قريب؟ وهل انتهاء مهمة التحالف سيبعد اليمن عن استمرار الحرب الأهلية فيه؟ ما هي مسؤولية المجتمع الدولي عموماً والإدارة الأمريكية تحديداً في الملف اليمني؟ هل هناك جدية من قبل جميع الأطراف في التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية؟ وفي ظل كل هذا، كيف يمكن أن يكون شكل اليمن في المستقبل؟ أهلاً بكم. تضمنت المبادرة التي أعلنت عنها السعودية في اليمن مؤخراً وقف القتال على كل الجبهات عبر البلاد ومراقبته من قبل قوات تابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى إعادة فتح مطار صنعاء الدولي جزئياً والسماح لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية باستخدام المطار والسماح باستيراد الوقود والمواد الغذائية عبر ميناء الحديدة ووضع آلية لاقتسام العائدات الجمركية للمطار والميناء بين الحكومة المدعومة من السعودية والحوثيين وفتح حساب مصرفي مشترك لدفع رواتب الموظفين الحكوميين في البلاد. وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود إنه سيتم استئناف المفاوضات السياسية وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل. وأضاف الأمير أن المبادرة ستدخل حيز التنفيذ بمجرد موافقة الحكومة اليمنية والحوثيين عليها. وقال الوزير آل سعود إن السعودية تريد إنهاء دوامة العنف في اليمن، كما تريد إعادة فتح مطار العاصمة صنعاء من أجل تحسين الإمداد بالبلاد وتخفيف الحصار على ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون من أجل استيراد الوقود والغذاء. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الناطق باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي قال الوزير فيصل بن فرحان إن مبادرة السلام تنطلق من حرص المملكة العربية السعودية على أمن واستقرار اليمن وهي دليل على الدعم الجاد والعملي لإنهاء الأزمة اليمنية ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني. كما أشار الأمير فيصل إلى أن المبادرة السعودية تأتي دعماً لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث والمبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ، بالإضافة للدور الإيجابي الذي تلعبه سلطنة عمان في دفع جهود التوصل لحل سياسي للأزمة برعاية الأمم المتحدة. حازم الغبرة مستشار سابق في وزارة الخارجية الأمريكية وخبير في شؤون الشرق الأوسط يخبرنا عن المزيد من التفاصيل. طبعا كما نعرف المملكة العربية السعودية هدفها من اليوم الأول للتحالف، لتشكيل التحالف والعمليات في اليمن واضح جدا وأهداف مشروعة. الهدف الرئيسي للسعودية، ويعني هذا الهدف الصحيح عمليا، هو حماية أراضيها وحدودها من التوغل، وكما قلنا يعني توغل إيراني وليس توغل حوثي أو يمني. هناك إيران دولة عدوة، دولة لا تكون إلا الشر للمنطقة، منطقة الخليج العربي، وأصبحت على الحدود السعودية اليمنية يعني بشكل مباشر وغير مباشر عبر الحوثيين. فالسعودية واجبها تجاه مواطنيها ومواطني المنطقة بشكل عام هو الدفاع عنهم. ونرى يعني كل يوم مسيرة أو صاروخ ينطلق من الحوثيين، من طرف الحوثيين، على أهداف مدنية سعودية، وهذا يعني نعتبره قمة من الإرهاب أن يتم إطلاق صواريخ ومسيرات وحتى لم يعني استهدافها غير دقيق للغاية، يمكن أن تسقط على أي مدني أو أي إنسان أو عامل في منشأة بترول وتقتله أو تؤذيه. فكما قلنا يعني الهدف السعودي واضح ومحق في الدفاع عن أراضيه، لكن أيضا يعني كهدف ليس ثانوي، هدف أساسي آخر، هو إعادة السلطة في اليمن إلى السلطة الشرعية وحكومة الشرعية المنتخبة في اليمن قبل أن يقوم الحوثي بالانقلاب عام 2014 أواخر عام 2014 أوائل 2015. الحكومة اليمنية رحبت بالمبادرة السعودية بشأن وقف إطلاق النار الشامل وفتح مطار صنعاء لعدد من الوجهات واستكمال تنفيذ اتفاق ستوكهولم ودخول السفن بكل أنواعها ما دامت ملتزمة بقرار مجلس الأمن ودعم العودة للمشاورات السياسية، وهو الموقف نفسه الذي عبرت عنه الحكومة الشرعية مع كل نداءات السلام وفي كل محطات التفاوض بهدف التخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني. أما الحوثيون فقد رأوا أن المبادرة السعودية لا تلبي مطالبهم وزعموا أنها لا تتضمن شيئاً جديداً، وأعلنوا عن رفضهم لها جملة وتفصيلاً بدعوى أنها لا تلبي مطالبهم برفع كامل الحصار عن مطار صنعاء وميناء الحديدة الخاضعين حالياً لسيطرتهم. لكن جماعة الحوثي أكدت على لسان كبير المفاوضين محمد عبد السلام أنها ستواصل المحادثات مع السعودية وسلطنة عمان والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام في اليمن. الرفض الحوثي للمبادرة تمثل بعملية عسكرية أطلقتها القوات التابعة لحركة أنصار الله الحوثية بعنوان عملية يوم الصمود الوطني، استهدفت فيها بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية مناطق في العمق السعودي، ومن أبرز ما استهدفته الهجمات محطة لتوزيع منتجات البترول في مدينة جازان جنوب السعودية، مما أدى لنشوب حريق في أحد خزانات المحطة من دون أن يؤدي إلى إصابات في الأرواح. وبحسب المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، فإن العملية التي نفذت ب18 طائرة مسيرة و8 صواريخ باليستية استهدفت مقرات شركة أرامكو في رأس التنورة ورابغ وينبع وجازان، كما استهدفت قاعدة الملك عبد العزيز في الدمام ب12 طائرة مسيرة و8 صواريخ باليستية، وأضاف أنه تم استهداف مواقع عسكرية أخرى في نجران وعسير ب6 طائرات مسيرة. من جهتها أصدرت وزارة الدفاع السعودية بياناً أكدت فيه أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تمكنت من اعتراض وتدمير 8 طائرات بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين بالمملكة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي أن الحوثيين أطلقوا 3 صواريخ باليستية تجاه المملكة، حيث سقط أحدها بعد إطلاقه من صنعاء في محافظة الجوف، كما سقط صاروخان باليستيان في منطقتين حدوديتين غير مأهولتين، معتبراً ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني. ووفق المبادرة الأخيرة، فإن الجانب السعودي أكد رفضه التام للتدخلات الإيرانية في اليمن خصوصاً وفي المنطقة عموماً، وأشار وزير الخارجية السعودي أن تدخلات إيران هي السبب الرئيسي وراء إطالة أمد الأزمة اليمنية، وذلك بدعمها لميليشيات الحوثيين عبر تهريب الصواريخ والأسلحة وتطويرها وتزويدهم بالخبراء وخرقها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. حازم الغبرة يحدثنا عن الارتباط الوثيق بين إيران وجماعة الحوثي والسيطرة الإيرانية المباشرة على الوضع في اليمن. في الموضوع الحوثي يجب أن نسمي الأمور بمسمياتها، ويجب أن نكون واضحين جدا بما يخص دور الحوثي وقدرة الحوثي على اتخاذ قرار. اليوم يعني يجب أن نكذب على نفسنا ونقول أن بإمكاننا إجراء مفاوضات أو الوصول لحل مع الحوثي ومع مجموعته بدون أن يكون هناك قرار نهائي وواضح من إيران. الحوثي ليس منظمة مستقلة أو مجموعة مستقلة، الحوثيون تابعون بشكل مباشر وتام للنظام الإيراني. طبعا التمويل يأتي من إيران، الأسلحة تأتي من إيران، الأوامر تأتي من إيران، الأهداف تأتي من إيران. الحوثيون ليس لديهم أي خبرة أو أي قدرة على التعامل مع الأسلحة المتطورة التي ترسلها إيران، فحتى يعني الاستخدام المباشر للأسلحة هو بإشراف ضباط وخبراء إيرانيين. ففي آخر اليوم نحن نرى أن الحوثي قراره مع إيران 100%، والحل الوحيد إذا أردنا أن نتعامل مع الحوثي مباشرة هو فصل الحوثي عن إيران، وهذا أمر مستحيل اليوم. يعني الحوثي لا يرى لنفسه حليفا آخر غير إيران في المنطقة، بسبب يعني طبعا هو جزء من مكونات الشعب اليمني، لكن قيادته السياسية والعسكرية اتخذت قرارا أن تكون بيد إيران، ووضع المئات الآلاف والملايين من الشعب اليمني تحت السيطرة المباشرة الإيرانية. ورأينا حتى يوجد كانت يعني وما حتى الآن يوجد تجنيد لأطفال، يعني حتى الأطفال اليمنيين لن يسلموا من هذه العملية، عملية الارتهان لإيران عسكريا وجندوا لهذا الهدف. ويرى مراقبون أن دخول جو بايدن إلى البيت الأبيض وإعلانه عن عدم دعمه للقتال في اليمن وقيامه بسحب المساعدات اللوجستية من التحالف العربي كان له أثر على آفاق حل الأزمة في البلد الذي مزقته الحرب، إذ إن بايدن قلب استراتيجية الولايات المتحدة بشأن اليمن رأساً على عقب بعد إعلانه عن سحب الدعم الأمريكي للسعودية. دور الأمريكي هو يعني لم يعد إيجابياً جداً في الحقيقة. يوجد رسائل غير مفهومة أتت من الولايات المتحدة في الأسابيع الماضية بعد استلام جو بايدن السلطة في الولايات المتحدة. طبعا هي محاولة على الطريقة الأمريكية يعني استنزاف كل الطرق الدبلوماسية والسلمية لحل الأزمة قبل التحول إلى يعني مجال عسكري. وقلتها أنا على شاشات التلفاز في الماضي، يعني في الأسابيع الماضية، الرئيس بايدن يعطي الحوثيين فرصة لأن يروا كيف ستكون حياتهم وكيف يكون وضعهم إذا تخلوا عن العنف وتخلوا عن السلاح، ويعني حاولوا أن يكونوا جزءا فاعلا في الحياة المدنية في اليمن. طبعا كما قلنا يعني الحوثي قراره ليس بيده، لكن يعني هذه كانت جزء من الدبلوماسية، من الخطة الدبلوماسية، أن تري عدوك أنه إذا قام بتصرف بشكل إيجابي سيكون له فوائد، وهذه الفوائد تفوق فوائده من الحرب. لكن للأسف الحوثيون لم يتعاملوا بشكل إيجابي مع هذه المبادرة، طبعا كما قلنا لأن القرار أتى من إيران بالتعامل بشكل سلبي مع هذه المبادرة. وكما في الوقت ذاته أتت أوامر من إيران بالتعامل بشكل سلبي مع المبادرة السعودية الأخيرة. يعني للأسف هذه المبادرات لن تفضي إلى نتيجة إيجابية ما دام القرار بيد إيران وليس بيد الشعب اليمني. وكما هو الحال في جميع الحروب، يدفع المدنيون الفاتورة الأكبر فيها ويتحملون كل تبعاتها المؤلمة، وهم أكثر من يكتوي بنارها. فقبل أسابيع حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تعرض اليمن لأسوأ مجاعة في العالم منذ عقود، كما أنه في ظل وباء فيروس كورونا الحالي اضطرت البلاد مؤخراً إلى إعلان حالة الطوارئ. الكاتب والروائي السوداني الأستاذ محمود عوض يشرح لنا لماذا لم يعد من الممكن الاستمرار بالحرب في اليمن. أصبح من الصعب مواصلة الحرب في اليمن لثلاثة أسباب. أولا طول أمد الحرب، فالحرب التي كان من المفترض أن تنتهي في أشهر قليلة امتدت لأعوام، مما أدى لتكبد الطرفين لعدد كبير من الخسائر المادية والبشرية وحتى الخسائر المعنوية. ثانيا المصالحة القطرية السعودية التي تمت بمحافظة العلا بالمملكة العربية السعودية كانت تستوجب خطوة من الجانب السعودي للسعي لإيقاف النزاع المسلح في اليمن. ثالثا مشروع السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، والذي تخطط فيها المملكة العربية السعودية لزراعة 10 مليارات شجرة على ترابها، بينما تحتضن دول عربية أخرى في المنطقة 40 مليار المتبقية. هي تعتبر من سياسات القوى الناعمة، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتوافق مع سياسات القوى الخشنة. فإن كانت المملكة تسعى لتقديم نفسها كقوة ناعمة في المنطقة، فعليها أن تبدأ هي بالمبادرة لإيقاف العمليات العسكرية في اليمن. لا يمكن لدولة أن تنتهي سياسات القوى الناعمة والخشنة في نفس الوقت، فعليها أن تتخلى عن أحد النهجين. وكما ذكر الرئيس الأمريكي السابق جون كينيدي، على الإنسانية أن تضع حد للحرب قبل أن تضع الحرب حدا للإنسانية. الوضع في اليمن وضع معقد ومتشابك، فبينما تقود السعودية تحالفا عسكريا بهدف دعم الشرعية واستعادة الدولة، تلعب إيران أدوارا مواربة لدعم الحركة الحوثية في اليمن، معترفة بالحوثيين كحكومة أمر واقع في صنعاء، الأمر الذي لم تفعله أي دولة أخرى في العالم. حتى أن بعض القادة في إيران لم يترددوا في التباهي بتحول صنعاء إلى عاصمة شيعية رابعة تدور في الفلك الإيراني، لكن هذا الخطاب بدا مستفزاً لدول عديدة في المنطقة والغرب، مما دفعها إلى ممارسة ضغط أكبر عليها عبر تشديد الحصار الاقتصادي والعزلة السياسية، وصل إلى حد انسحاب الإدارة الأمريكية السابقة من الاتفاق النووي مع طهران وإعادة العقوبات على إيران. طبعاً يعني نحن نتمنى أن تعود اليمن إلى زهوتها وإلى تاريخها العريق، واليمن دولة هامة في منطقة الخليج العربي وضمن الوطن العربي، وتمتلك ثروات بشرية وثروات زراعية عبر التاريخ، اشتهرت عبر التاريخ. لكن للأسف حكم علي عبد الله صالح كان، وحزب المؤتمر طبعا، كان سيئا جدا لليمن. فاليوم نحن نتحدث دوما عن يعني طرفين للصراع، نتحدث عن الحوثيين ونتحدث عن الشرعية، لكن يوجد تعقيدات أكبر في الداخل اليمني. يعني يوجد لدينا جنوب اليمني، هذه المنطقة التي يعني تم إهمالها بشكل كبير لثلاث عقود في اليمن، واليوم لا تضمن يعني مستقبلا جيدا. اليوم وفي ظل الظروف الراهنة، تبقى المبادرة السعودية الأخيرة الطرح الوحيد باتجاه حل الأزمة في البلاد، وتبقى هذه المبادرة اختباراً حقيقياً لمدى رغبة الميليشيات المدعومة من إيران في السلام، واختباراً لمدى جدية المجتمع الدولي الذي يطالب بإنهاء الحرب واستئناف المسار السياسي لحل الأزمة. كانت معكم نور الحصني في الإعداد والتقديم، وهذه نهاية حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة. شكراً لكم على الاستماع إلينا، ونلتقي في حلقة جديدة على راديو الآن. إلى اللقاء.